بس بعد كده فنجان القهوة المشهور بتاع الكنكة اللي مش بتطلع وش للقهوة. صوتك يا ابو دنيا وفقت اسمعك. هي النهارده فرحانه بالعيد وبتتلقى التهاني وشويه كده وخارجه. ايه ده على فين الجمعيه؟ هيودوا علب كحك العيد لدور المسنين. الله، التكافل وجبر الخواطر والمعايدات. العيد ده فرحه كبيره. الحمد لله يا ابو دنيا، ادينا فريضه صيام الشهر الكريم، وفي العيد بنفرح باننا فزنا بالعباده واخرجنا زكاه الفطر. العيد مسك الختام لشهر رمضان. وهي القهوه جات لك وفاء لابسه فستان العيد زي الاطفال. الحمد لله ما سمعتكش. اهلا اهلا اهلا اهلا حرم عمنا عبد الغفور. يا رشا، انا كنت هزعل قوي لو انت ما جيتيش. ما جيش ازاي بقى يا سلمى؟ انا من اول ما اتجوزت لازم اكون هنا اول ايام العيد. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. امال فين ماما وهيثم؟ تركوني وحدي بالبيت، ايرضيك هذا يا حنظله؟ كلا كلا يا حلزة. عيد بقى واخده راحتك. لكن هم بجد خرجوا ولا ايه؟ ايوه طبعا، استدعاء من مدام وفاء. هيفطروا سوا ولا ايه؟ لا، زيارات سوا لدور الايتام. ايوه فعلا، مدام وفاء عامله حسابها لكده، المعايده وعلب الكحك طبعا متعوده. وسابوني لوحدي عشان اسعد بقى بطلتك الحلوه. يا واد انت يا واد. اجيب لك بقى تدوق الكحك، انا اللي عاملاه. عايزيني اجازف يعني؟ ليه كده؟ ليه؟ مش هيجرى حاجة، انت دكتورة امراض بطنة. معناها ايه دي بقى؟ معناها يعني ان معدتك هتهدم الحجر. اجيب لك بقى الكحك بسكر وبسكوت بالنشادر اللي عاملاه ماما نسمة. حاضر يا ستي، ادوق يا سلمى، وادعي لكم كلكم يعيدوا عليكم يا رب بكل فرحة وبكل خير. سابت لك البيت يا عم ومش بعد ما عيدت عليك وقدمت لك العصير والقهوة والبيت فور والغريبة. ماشي، كل الكلام ده على عيني وراسي، فين بقى الكحك؟ لا، وفاء ما عملتش حسابنا فيه، اعتبرته كله لدور الايتام، اللي من عندنا واللي من عند اهل الخير، يجي اكتر من 700 علبة. اجمل حاجة ادخال الفرحة على قلوب الناس، خصوصا اللي محتاجينها. اللي بيفرح لما يلاقي حد يسأل عليه ويقول له كل سنة وانت طيب. بصراحة ابو دنيا عمل انسان رائع اللي بتقوم بيه جمعية الاصالة والذوق. وغيرها اهل الخير كتير، الطيبين المتعاونين والمتسامحين والمحسنين. هو ده بقى اللي بيحقق فرحة العيد، فرحة عم الجميع. ودو بقى الغريبة عم احمد. لا لا، غريبة ايه، كفاية كده يا ابو دنيا، ربنا يجعله عامر. لمنا بعضينا بقى يا رشا. الاول انتهي من الرد على تهاني الاصدقاء لو سمحت، وانا هبعت بقى كام تهنئه كده لقرايبي وصحباتي. شوفي بقى انا كاتبه ايه. وريني يا ستي. العيد علينا هل وباحلى فرحه طل، ويا رب تسعد الكل، امين يا رب. هنفرح ونفرح يا غالي. وضيفتي هي الأستاذة سعاد مصطفى، إحدى رائدات العمل الاجتماعي والأهلي. أهلا بحضرتك معنا، وعيد فطر مبارك إن شاء الله على حضرتك وعلى كل أفراد الأسرة. أهلا بيكي أستاذة منى، وأهلا بكل مستمعينا، وكل سنة وحضرتك بخير، وكل سنة يا رب وكل مستمعينا وكل الأمة الإسلامية بخير. انا عارفه استاذه سعاد ان يعني من خلالك انتوا بتقوموا بده فعلا، وبتعملوا ده مع الفئات الاكثر احتياجا، وقدمت لهم التهاني، ولسه كمان بقيه ايام العيد انتوا في زيارات لهذه الاماكن. أكيد طبعا، يعني دول لازم يكون يشغلوا جزء كبير من تفكيرنا، لأن هم جزء مهم جدا من المجتمع، ولازم يكون ليهم الأولوية في التفكير، بالأخص في الوقت اللي احنا فيه ده عيد، والمفروض ان احنا كلنا كمجتمع نحاول ان احنا نبقى ايدينا في ايدين بعض، وبالأخص يعني دول المسنين، حتى لو أجدادنا اللي عايشين لوحديهم، الأطفال اللي في دور الرعاية، لازم كل دول ان احنا نحاول ان احنا نهتم بيهم. طبعا يعني انا كانسانه مهتمه بالعمل المجتمعي عموما، الفئه ديت عموما من المسنين او الاطفال بيشغلوا جزء كبير من تفكيري. طبعا احنا كمجموعه، طبعا لان العمل المجتمعي لازم يكون فيه مجموعه، مش ما يبقاش عمل فردي، فعلا احنا بنشتغل على ده دلوقتي، وبنحاول ان احنا بنوزع نفسينا، فرد واحد من كل مجموعه بيزور مكان زي دوت لمجرد ان هو بس بيقول لهم كل سنه وانتم طيبين، عاملين ايه، لو محتاجين حاجة احنا معاكو، لو بهدية بسيطة او بهدية رمزية ان احنا بنفرحهم معانا. الاطفال طبعا بيفرحوا بحاجات بسيطة جدا، طبعا ده العيد داخل، يعني بونبوني والبلالين، الحاجات دي بسيطة جدا وسهلة جدا ان احنا كلنا ننفذها مع بعض. طبعا يا ريت المجتمع كله يشاركنا في ده، ما يبقاش جزء واحد من المجتمع وجزء لا، فطبعا لازم نهتم بيهم ولازم نراعيهم ولازم نفهمهم ان احنا ما نسيناكمش، وان احنا الظروف ما خلتناش ننساكوا، لا انتوا معانا وانتوا في اولويات تفكيرنا، وناخد بالنا ان احنا نحافظ عليهم كويس قوي، ونحافظ على سلامتهم، وفي نفس الوقت بنبقى بنحافظ على نفسينا. وكونوا نسيتوا كمان الكعك والبيتيفور والبسكوتات والحاجات الحلوه بتاعت العيد الصغير دي او عيد الفطر يعني. لا طبعا اكيد ما نسينيش، ولو من شويه انا كنت قلت لك ان احنا فعلا بنقدم هدايا بسيطه، فعلا في خطتنا ان احنا عاملين علب بسيطه كهدايا فيها نوع من انواع الكحك والبسكويت والبيتيفور، بنقدمه لكل شخص احنا شايفينه محتاج للدور الرعايه سواء مسنين او اطفال. فعلا احنا شغالين على دوت، لان طبعا زي ما احنا بنعمله لنفسينا لازم يكونوا هم كمان يشاركونا دوت ونفرح مع بعض. ده جزء برضو احنا بننفذه مع بعض، واتمنى برضو يا رب الناس كلها ولو بحاجات بسيطة، انا لو شايف جوري محتاج ممكن طبق بسيط اقدمه لي واقول له كل سنة وانت طيب، شاركني فرحتي بالعيد، ويا رب يعود علينا الايام ونبقى كلنا يا رب في احسن حال. هنفرح ونفرح. ونلتقي وإحدى الغارمات المكرمات، أهلا بيكي وألف مبروك وكل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة، وأنت حضرتكم بطيبين وبخير يا رب. اسمك إيه؟ نعسة الحمد محمد إبراهيم. سيدة نعسة أنت منين؟ بني سويف. بني سويف. الحمد لله. الحمد لله نحمد ربنا. النهاردة بيحتفلوا بيكي. يا رب يخليك. وعلشان الظروف اللي أنت كنت فيها. كل سنة وأنت طيبة. الظروف كانت صعبة. طبعا. دخلت السجن بذنب انت مالكيش يد. الحمد لله نحمد ربنا والفضل لله وليكم. كان ايه السبب؟ السبب فلوس. كان عليكي فلوس. كمبيالات. مضيتي كمبيالات. ليه مضيتي؟ علشان ايه؟ كنت جايبة شوية طلبات وراحوا مني. يعني كنت بحمل زرع والعربية اتقلبت بينا وكنا في غيبوبة بقى وما عرفتش اسد الفلوس، فانطرت جبت فلوس من الناس، وبعد كده قعدنا مرضش، يعني قعدت ارجعها لهم ال8000، قعدت ارجعها 15000 مرضوش. اللي انت استلفتيهم منهم او اللي انت شاريه منهم السلعه دي احنا شارينها من الناس واستلفت فلوس عشان اردها لهم، لما قالوا ملناش دعوه باللي راح. رفع عليك القضيه؟ رفع علينا الوصلات الامانه. قعدتي في السجن قد ايه؟ 4 شهور. اولادك قد ايه؟ سنهم قد ايه؟ لا ده كبار. صار من جوزك موجود؟ وبردك كان ضامن مرتب تحول على البنك بردك، ودينا فلوس للرجل وما رضيش ياخدها. الحمد لله نحمد ربنا. ربنا ما بينساش حد. دفعت لنا بصراحه، واحنا ما كناش نتوقع ان هي تعمل معانا كده. أساسة مصر الخير، ما كناش نتوقع ان هي تعمل معانا كده. والله احنا دايما بنتوقع الخير وبنثق في ربنا وبنثق ان مصر على فكره مليانه بالايادي اللي اللي بتتمد للناس اللي محتاجة. لا والله ما كناش نتوقع كده بصراحة يعني. وبعدين ما ينفعش تبقى أم وجدة في السجون. هنعمل أما لو تشوف اللي هناك كمان العدد كبير. يا نهارك أبيض، واحدة عندها 85 سنة واخدة 62 سنة سجن بالوصلات الأمان. لأن هم بيضعفوا القضية وبيعملوا القضية 2 و3 و10 والمية جنيه بيعملوها 5000 جنيه. قسوة الإنسان على الإنسان يعني، واستغلال الظروف على نفس. طبعا. لكن إحنا برضو بنقول إحنا بنتعلم. أيوة. نتعلم من أخطائنا. أيوة. وده الشيء الإيجابي اللي ممكن نخرج بيه النهاردة. هتمضي تاني على وصولات؟ لا تاني الحمد لله تاني، ده لو إيدي تتقطع كده ما مديش إيد على وصل أمانة تاني. عشان اليوم اللي شفتيه اليوم الواحد في السجن. يا رب أنا بقول لك ربنا ما يرمي حد في ضيقة ولا يحكم نفس على نفس يا رب. والبيت كله اتلخبط. طبعا طبعا. كفاية شهر رمضان، كفاية شهر رمضان كنا بنبكي دم. شوفوا كنا بنبكي دم، مش هقول لك بنعيط، لا كنا بنبكي دم. دي مش جريمه ولا ده، انت جبتي حاجات ويعني للظروف. والله احتكتي. ربنا ما بيسيبش حد يا مدام، والله ربنا ما بيسيب حد. احنا لا. بنقول ان احنا بنتعلم من اخطائنا. عايزه اشوف بقى بكره بالنسبه لك شكله ايه، مخططه ايه بقى للايام اللي جايه ان شاء الله. ايام كلها منوره باذن الله بوجودكم. بس ننسى اللي فات ده. طبعا. والدموع اللي انا شايفاها دي دموع فرحه النهارده. كل سنه وانت طيبه. طيبه يا عمري وانت طيبه. وام جميله وجده جميله يا كمان. ربي خليك. ومعاكي احفادك النهارده. مش كده؟ ايوه. هتقول لي تيتا ايه النهارده؟ اسمك ايه؟ سيف. سيف. هتقول لها ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا تيتا. بحبك قوي على الدنيا دي كلها، وانا فاخره بك قوي عشان انت تحبني وتبصي لي كده. بس كده؟ وبجيب لك حاجات حلوه؟ ايوه كتير. ولا ولا حاجه. اتي 2 جنيه وتدي على طول. 2 جنيه كتير قوي. 2 جنيه ربنا يخليها لك وتسمع كلامها وبلاش شقاوه. مش قول لي تحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر. عيد فرحة وأجمل فرحة. كل سنة ومصر كلها طيبة بعيد الفطر المبارك، مسلمين ومسيحيين. عاد الله علينا باليمن والبركات. مرت أيام هذا الشهر الكريم بالتصالح مع النفس وكثرة العبادة والتصوف والرجوع إلى الله، فهو شهر مبارك على الأمة العربية كلها. وأتمنى ونحن في أول أيام العيد المبارك أن يقرب الله لنا الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، ويعفو عنا ويرحمنا ويبعد عننا هم الدنيا وضيق الحياة، وأن يرفع عنا هذا الوباء الذي يعاني منه كل العالم. وكل عام وحضراتكم بخير ومتمتعين بالصحة والعافية والسعادة. دكتورة ابتهاج البدري مسعد، رئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السكر، وعضو المجلس القومي للمرأة، وعضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة في معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس. سوق على مهلك، تسلم لأهلك. لقاء لهلا سالم. المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، صباح الخير وعيد سعيد على حضرتك. صباح الخير على كل مستمعي إذاعة البرنامج العام. كل سنة وحضراتكم بخير. عيد سعيد يا رب على مصر وعلى كل أهل مصر وكل الدول العربية والعالم أجمع. مهندس جمال، يعني طبعا الدعوة لقضاء عيد الفطر المبارك في البيت والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لكن هناك من كانت لديه ضرورة للنزول، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها له لتجنب حدوث أي إصابة لا قدر الله، خاصة والشوارع بتكون شبه خالية وبتكون فرصة للسرعة؟ في البداية بنحب نقول الالتزام بالصيانة الدورية هو أساس الأمان على الطرق. خلي بالنا أن احنا قعدنا فترة طويلة العربيات عشان إجراءات احترازية احنا كنا عاملينها فالعربيات مخزنة بقالها فترة، لازم نطمن على زيت الموتور مظبوط، مية الموتور موجودة، الكاوتش عندنا كويس وحالته كويسة، الفوانيس والدنيا ماشية والأنوار كويسة ومفيش حاجة فيها أي عطل، ونطلع بالعربية بسم الله الرحمن الرحيم على الطرق بالسرعات المقررة من قبل الإدارة العامة للمرور، الالتزام بالإرشادات، الالتزام بحزام الأمان، الالتزام بعدم جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية، وخاصة مع السيدات إنها بنشوف إن إحنا بنشوف أطفال موجودة على قدمي سائق المركبة وبتكون واحدة ست، وده يعني بيعتبر جرم معيار قياس الأمان على الطرق إن إحنا نشيل أطفال على رجلينا وإحنا بنسوق. فطبعا لازم الكرسي بتاع الطفل يكون موجود وراء على الشلتة الخلفية، نحط الطفل عليه عشان نقدر نطمن إن الطفل فيه أمان. السرعات بتاعتنا زي ما قلنا اللوحات الإرشادية لازم نتبعها ونمشي على الطريق طبقا للتعليمات اللي موجودة. بيهمنا ان احنا نعرف ان الأمان على الطرق هو أمانك انت بس؟ لا طبعا، هو أمانك وأمان الآخرين. دايما عندنا ملحوظة او مقولة كانت بتقول اتأخر شوية على انك تصل متأخرا قليلا افضل من الا تصل الى مشوارك اللي انت رايحه، وكل سنة وانتوا طيبين. مهندس جمال، ايضا يعني الالتزام بالارشادات المرورية بيكون شيء اساسي ايضا لسلامة سائق ايضا. عايز اقول كمان ان احنا قبل ما نخرج كان في حاجة ملحوظة مهمة لازم نقول عليها، ان احيانا العربية في الفترات الطويلة اللي تاني العربية ما بنستخدمهاش بقى موجود على العربية ذرات من التراب او ذرات من الرمل في الناس اللي ساكنة على الفيلل على الصحراوي او كده. فعند تنظيف العربية بيلاحظ الاول ان احنا نحط مية على العربية بالكامل، فتاخد كل الاتربة وتاخد كل الذرات بتاعت الرمل دي تاخدها وتنزلها على الارض، بعد كده نمسح العربية بفوطة عشان نتأكد ان العربية بقت زي الفل. لكن لو احنا مسحنا بفوطة التراب دوت ايه اللي هيحصل؟ ذرات الرمل وذرات التراب هتعمل في العربية سكراتش وهتعمل فيها خدوش كتيرة جدا، خاصة للعربيات الغامقة، العربيات زي اللون الاسود او النبيتي بتبان فيه الجروح دي جدا بنخلي. فلازم نخلي بالنا اثناء تنظيف العربية. قلنا ان احنا لازم نخلي بالنا من الكاوتش بتاعنا، قلنا ان احنا لازم نتبع التعليمات بتاعه الاداره العامه للمرور عشان ما نقدرش ببلاش. بيحصل عندنا كتير قوي التجاوز الخاطئ على الطرق او اللي بيسميه احنا الغرزه، فده ما ينفعش خالص. الطرق عندنا النهارده بقت معموله على المواصفات الاشتو الامريكي، طرق كلها بمواصفات الايه الموجات الخضراء، ما بقاش عندنا تكدسات وموجات مروريه حمراء، لا دي ما بقتش موجوده. اللي موجود بقى عندنا موجات مروريه خضراء، فموجود وموجود عندنا دلوقتي. خدوا بالكم ان احنا عندنا على الطريق رادارات، خدوا بالكم ان احنا عندنا على الطريق كاميرات. فلازم نخلي بالنا أثناء القيادة على الطرق إن احنا نبقى متنبهين إن احنا قدامنا مشكلة. لو احنا تجاوزنا السرعة زيادة عن السرعة المقررة على الطريق هبقى عندي هنا بنالتي أو عندي هنا مخالفة، فلازم أخلي بالي من السرعات لأن دي أهم حاجة. وخلي بالي في التجاوز الخاطئ لو أنا بمشي على طريق فردتين رايح أو جاي، إن أنا لازم أمشي في الحارة بتاعتي لأن من الخطورة بمكان إن أنا أطلع عشان أتجاوز الراجل اللي قدامي ألاقي عربية جاية في وشي. وأخيرا بتمنى لكم السلامة في أيام العيد وكل سنة وأنتم طيبين. جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. ويا ترى مع أول أيام العيد هناكل النهاردة مع الشيف حنان مدحت وطبق العيد؟ صباح السعادة والأعياد الحلوة والأيام الجميلة اللي تملى بيوتنا كلها إن شاء الله وضحكة من القلب. كل سنة وانتو حضراتكم طيبين ودايما في أحسن حال، وهنيكم بعيد الفطر المبارك يا رب. أيام جميلة علينا كلنا. النهاردة هنقول طريقة سمك سريعة وسهلة وإن شاء الله تعجبكم. طريقة سمك المشوي في الفرن بالزيت والليمون وصينية البطاطس. هنقول المقادير. المقادير اللي أنا هقولها دي تكفي حوالي 4 سمكات حجم معقول، يعني أكبر شوية من المتوسط، وفي نفس الوقت لو عاوزين نزود كمية السمك هنزود طبعا المقادير بتاعتنا. عبارة عن الصينية دي بتتعمل بأنواع سمك بوري وآر دينيس مياس، أي نوع سمك انت تحبوه، لكن مش جزل أو او مش فيليه، تكون السمكة بالسلسلة العظم بتاعتها كاملة. مقاديرنا عبارة عن ايه؟ سمك متنظف ومغسول كويس، وبالسكينة نعمل شرايح خفيفة في اللحم من فوق السمكة عشان نقدر نوصل التتبيلة وفي نفس الوقت تستوي بصورة كويسة وما يبقاش في دم في السلسلة. وهنجهز الحشو بتاعها، عبارة عن حوالي 10-15 فص توم، معاهم 3 معالق كزبرة خضراء مفرومة ناعم قوي، معاها قرن فلفل أو قرنين فلفل حامي، وواحد رومي أحمر من الفلفل الألوان لأن هي بتدي لون حلو جدا في التتبيل، ملح، رشة كمون، الملح طبعا بيكون حسب المذاق اللي احنا بنحبه، رشة كمون، رشة فلفل اسود، ورشة جنزبيل صغيرة علشان لو في أي زفارة في السمك بتضيع بالجنزبيل وبتبقى حلوة جدا. ومحتاجين كمان زيت وليمون، عصير 3 ليمونات أو 4 ليمونات علشان تتبيل السمك. الخلطة دي كلها بتتجمع مع بعض ونتبل بيها قلب السمكة والشرايح الفتحات اللي احنا عملناها من فوق وش السمكة بالسكينة الرفيعة عشان نوصل التتبيل فيها. بعد ما بنتبل السمكة بالخضار اللي قلنا عليه والتوابل بنركنه على جنب ونجهز الصينية والخضار اللي هنفرشه فيها، عبارة عن بطاطساية كبيرة متقطعة شرايح رفيعة، ومعانا جزراية متقطعة شرايح رفيعة، بصلة كبيرة متقطعة شرايح رفيعة، وطماطماية وليمونتين متقطعين شرايح برضو رفيعة جدا ومتشال منهم البذر بتاعهم. بنتبل كل ده وبنتبله بالخضار بالتوابل اللي قلنا عليها، الملح والكمون والجنزبيل والفلفل الاسود والثوم والكزبرة الخضراء، بنقلبهم حلو جدا ونحطهم في الصينية ونفرشهم تحت السمك. بعد ما بنعمل الفرشة دي وتتبل حلو جدا نحط عليها السمك ونرش عليها الزيت علشان نضمن انه ما يلزقش ويستوي كويس، ونجمل بشرايح طماطم وشرايح ليمون رفيعة، ويكون الفرن سخن جدا. نغطيها بورق الفويل أو ورق الزبدة وبعدين ورق الفويل وندخلها الفرن تستوي. إن شاء الله تعجبكم لغاية لما وشها يحمر، هيبقى طعمها جميل. يا رب ألف هنا وشفا على قلبكم، كل سنة وانتم طيبين وبالعيد متهنيين. كانت معاكم حنان مدحت. عيش اللحظة، هنحاول كلنا نعيش لحظة السعادة والفرح بعيد الفطر المبارك مع هبة يوسف وضيفتها دكتورة هبة العسوي أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس. دكتورة هبة أهلا بحضرتك، وكل سنة وانت طيبة وعيد سعيد. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل السادة المستمعين بخير. عيد سعيد علينا جميعا إن شاء الله، عيد فيه سلام وصحة وسعادة، عيد جديد علينا لأن عيد عاوزين نفرح وفي نفس الوقت عاوزين نلتزم بالمعايير الصحية، عاوزين نكمل على فكرة التباعد الاجتماعي، وعاوزين نكمل على فكرة الأمان الصحي، إن إحنا نهتم بلبس الكمامات وان احنا نغسل ايدينا ونستعمل المطهرات. عيد وفي نفس الوقت مش عاوزين ننسى الفرحة ومش عاوزين ننسى البهجة اللي احنا محتاجينها، لان العيد معناه ان انا بجدد طاقتي، بجدد نشاطي بتاع السنة كلها. عندنا الفكرة العيد ان انا ببتدي اشعر انسى كل المشاكل بتاعتي واشعر بلحظات كثيرة من السعادة، لحظات السعادة دي بتبقى لازم فيها الأسرة مشتركة مع بعضها. احنا السنة دي بنقترح كده اقتراحات علشان خاطر تبقى مقبولة وبتحافظ على السلامة بتاعتنا. السنة دي عندنا وقت كتير قوي، بلاش بقى ان احنا نقعد نبعت رسائل قصيرة، يعني ليه ما نتكلمش في التليفون، ليه ما نتكلمش مع قرايبنا ونتواصل معاهم بالتليفون، ونبتدي ولو في مثلا كاميرا عند الجد أو الجدة أو عمامي أو ولاد عمامي، نحن نتكلم مع بعض الأسرة كلها فتح الكاميرات وبنتكلم مع بعض كأننا بنزور بعضينا وبنتزور. السعادة بتيجي من أن أنت تشوف السعادة في عينين الآخر. مرة أخرى كل سنة وكل أفراد الأسرة بخير وهنا، كل سنة وإحنا دايما مطمئنين وطيبين ومتمتعين بالصحة والعافية.